بالنسبة للقضايا أيضا التي أفيدكم تكلمتم فيها ربما فاقد الحديث عنها أو لا يزال واردا، ما يتعلق بالأحداث التي وقعت في دولة عاد المعاصرة، عاد القرن العشرين، وهي هذه الدولة الظالمة أمريكا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلها وأن يخزيها ويمزقها كما مزق من قبلها. طبعا حقيقة أنني ترددت في الكلام عنها في الأسبوع الماضي واليوم أيضا كنت مترددا، لأنني أريد أن أصحح أصلا مهما جدا يجب أن يتصحح في مسألة حقوق الحضارات وتداعي الحضارات، لأن الله تعالى له سنن وأكثر الناس يغفلون عن هذه السنن في حقوق الحضارات. لكن قبل ذلك الوقت يعني إذكار محاضرة مستقلة عن حضارة الأرض وهل تبقى أو تسقط وما هي أسباب البقاء وما هي أسباب السقوط، فنوجد قليلا ونقول نحن يجب أن لا يذهب بنا دائما التفاؤل المفرط والعواطف، فنعلق أحكاما على أحداث معينة قد لا تعطي بالضرورة ما نعلق عليها من آمال أو أحلام. يعني نحن نقول جزما يا إخوان جزما أننا سنحارب في آخر الزمان العدو الأبدي اللدود وهو الروم، فسيظلون أعداء، وقد قال صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس فسيظلون أقوياء، أو قل إن شئت قل وإن هدمت حضارتهم القوية الآن يوما ما عندما يشاء الله ويريد أن يتحقق هذا الخبر هذا الوعد، فسيكون الروم أكثر الناس في آخر الزمان، يعني سيكون الروم أكثر الناس، فقد تسقط الحضارة وتتأثر لكنها قد تقوم أيضا. فأقول لا نذهب يعني بالإفراط في التفاؤل، لكن من ناحية أخرى مع تقرير هذا أنا أقول لا شك أن الحدث كان يعني جديرا بالأحداث أو بالهالة الإعلامية التي صحبتنا، ويهمنا من ذلك نحن المسلمين الذين مع الأسف والله يقولها بكل مرارة، يعني بعض الإعلام الإسلامي يعني كان يتكلم بمرارة وكان يقول الوضع مطمئن والهدوء رجع كأنها يعني داخل باب المسلمين، تقول مؤلم جدا هذا، لكن انظروا إلى الظواهر والدلالات والمغزى العميق من شماتة فرنسا وشماتة ألمانيا وشماتة الصين وشماتة اليابان، هذا المغزى المهم لنا نحن، هذه الأول التي ناخذ الغرب ناخذ بريطانيا وفرنسا، لماذا تعادي فرنسا أمريكا في أي شيء تختلف مع أمريكا؟ في اقتسام الغنيمة فقط لا أكثر من ذلك، في حرب الخليج قالوا أعطوها 15% أو 5% وكانت تبغى 15، هذه الغنيمة بس، فاختلفوا لم يختلفوا لا في العقيدة ولا في الاستبداد نفسه ولا في نظام الحياة، التمييز العنصري الذي في أمريكا ضد السود في فرنسا ضد المسلمين ضد الملونين، العملية واحدة الذنب واحد، لكن يعني يتشفون بما جرى لأنهم يرون أن أمريكا إذا تفردت بزعامة العالم تحت ستار النظام الدولي الجديد فهو خطر عليها، يدركون الخطر والحضارة مشتركة والدين مشترك وهذا مشترك، ونحن لا نكاد نحس بهذا الخطر إنما رحم الله، بل نحن نكاد نضطر ونعجب بأن أمريكا تنفرد بزعامة العالم ونفسق للنظام الدولي الجديد والشرعية الدولية التي سوف ترعاها وتقوم عليها أمريكا. الحدث له دلالته، الحدث هذا يدل على الخلل الكبير الذي يعيشه العالم إن لم يحتكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، الحكم الذي أقمت فيه المحكمة وكان سببا في حدوث الحدث، يضطر رئيس الظلم والطغيان أن يقول بعد أن رأيت الأفلام تغيرت نظرتي، فعلا المحكمة سبحان الله لو كان الحكم حكم الله بين الناس لما وقع هذا أبدا، حكم الله عز وجل الذي ينصف المظلوم دائما ولو كان الظالم هذا الزعيم بنفسه أو أي ما كان، حكم الله عز وجل الذي لا يخضع للأهواء وللآراء وللشهوات وللنزعات، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى للحق ليحكم بين الناس. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قال وقال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم الجاهلية الذي حكموا به، مهما قيل إن الدستور الأمريكي يضمن الحد الأعلى من العدالة وحقوق الإنسان، ومهما استخر الأمريكان بذلك فإن الواقع يثبت أنه لا يمكن أن يتحقق العدل إلا بحكم الله تبارك وتعالى. والأمر الآخر أن النصوص التي لم تهذب بالإيمان لا يمكن أن يدعى لها الصلاح بالفكر ولا بالثقافة ولا بالمستوى الحضاري الذي يقال. فإذا كانت المسألة حضارة مادية أو فكرية أو ثقافية فهذه أمريكا لا تنازع في هذا الشأن بالنسبة له من الكفر لا تنازع، ومع ذلك هذا الرجل يصل به الحال، الرجل الذي يرى أنه السيد أو الأبيض، إلى احتقار بني جنسه وبني وطنه لأنهم يختلفون عنه في اللون. وهذا لا يعني الجنود فقط، حتى العرب حتى المكسيكان وحتى الكوريين وحتى اليابانيين والصينيين كلهم يتعرضون لذلك. فإذا المعيار مقصود لدى هؤلاء وليست القضية قضية التفوق التكنولوجي، وليست فقط بهذه الحالة بل عندما عم النهب والسر والفوضى. هل كان الناهبون والمجرمون والمغتصبون هل كانوا فقط من الأجناس التي احتقر وسدد؟ لا، شارك فيها أولئك الجنس المستعمر المستعبد المستبد، فكان عملهم في الحالين، أولا اعتقادهم وعملهم للتمييز العنصري هذا جريمة في ذاته، ثم عند اختلال الأمن يكون أكبر المجرمين في النهب ينهبون ما كان للبيض أو لأي جنس أو لون كان. إذن هذا دليل على أن أمة لا أخلاق لها، وبالتالي فلا خلاق لها عند الله تبارك وتعالى أبدا. ثم إن أول ما يبدأ البركان، وهذه يعني نظرية، أول ما يبدأ يخرج بخار، بخار ماء حار، وفي النهاية يكون بركان الضخم. أمريكا لم يبدأ بخار بل بدأ بركانا صغيرا، وهذا في الحقيقة مما يبشر وينذر بسقوط هذه الدولة العتية ولو بعد حين ولو بعد أمد، لأن أمة هذا مبدأها وهذه عقيدتها وهذا منهجها بالحياة جديرة بأن تسقط. فإن بقيت أو طال رمقها فلماذا؟ لأنها أقوى ولأنها أعدل من غيرها. أما القوة لا تكتفيها، والقوة أحد الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا للبقاء. وأعدل من غيرها يعني قد يكون في أمريكا من الظلم مثل هذا الظلم، لكن إذا كان المقابل لها فيه من الظلم مثل ذلك أو أكثر فيبقى أنها خف ظلما فتبقى. لكن لو ظهرت أمة العدل لسقطت تلك القوة الغاشمة الظالمة. الناس في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يضربون المثل بعدل كسرى أنو شروان، كما قال يعني الشاعر أتى عمر فأنسى عدل كسرى، يعني كان المثل يضرب بعدل كسرى. لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه الله رحمة للعالمين وجاء بالعدل الحقيقي نسي الناس كسرى وعدل. ما عدل كسرى؟ كسرى يطلع ابن الإيوان من أموال الأمة ويضع البساط من الآلي واليواقيت والجواهر من أموال الأمة ويعدل أنه لا يغصب مال أحد، لا عدل في الحقيقة لا عدل. لكن الناس بالعدل النسبي قالوا إن أنوشيروان عادل، أنه لم يكن كغيره ملوك الفرس يبسط ويأخذ أموال الناس. هذا العدل النسبي أبقى دولة الفرس طويل لا شك في ذلك، وبقيت دولة الفرس من أطول الدول في العالم عمرا، يعني آلاف السنين. فلما ظهر العدل الحقيقي العدل الرباني على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين ذل الله عروش الظلم وجعلهم غنيمة للمسلمين، ودخل المسلمون الإيوان البيت الأبيض وغنموا بساط كسرى ووزع بين المسلمين بالسوية حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه إن قوما أدوا هذا الأمناء، لأن اللؤلؤة الواحدة تعادل 100,000 دينار أو أكثر، ومع ذلك يحمل قطعا، حمل قطعا على الجمال كما تعلمون، يعني لا في عملية يعني الجمارك لا يلف واختام الجمال. فلما ركب في المدينة لم توجد منه لؤلؤة واحدة فقط أو زمردة، يعني لو كان الآن أدلة ياخذ الله الفقه يجيب واحد يقول مع الطريق طويل الطريق وتأظن في البعض أو بعيد شرط الآن بيع بعيرين هم إيه. لكن سبحان الله لأن أمة تخاف الله وجاهد سبيل الله. فعمر رضي الله تعالى عنه دهش قال إن قوما أدوا هذا لأمنا، فقال علي رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين عففت فعفت ولو ركعت فرتعوا. نعم فأصله من الخليفة الراهي رضي الله تعالى عنه. إذا يا إخوان أمريكا ظالمة حكما، يعني قانونها ظالم لأنه حكم جاهلي وغير شرع الله، وأيضا أمريكا ظالمة واقعا لأنها تحكم وتمارس الظلم حقيقة واقعا، لكنها تبقى قوية مسيطرة على من هو أشد منها ظلما وأعظم منها جرأة على دين الله وأخطر منها على هذا الدين، لا لأنها ليست العدو الأخطر، لكن من جهة أن من يعرف دين الله ويحاربه ويعاديه هو أشد ضررا عليه ممن لم يؤمن به أصلا. ثم العدد للدول التي عرفت كيف تتعامل مع الحدث، كوريا ترسل وزيرها ليطالب بتعويض المتضررين من أصل كوري، لا تتحرك لا تستغل الأحداث. ونحن يعني على كثرة ما في التجربة من العرب من المسلمين، ما أدري أنا أقول ما سمعت صوتا يطالب بهذا حتى لا نجرح مشاعر يعني أمريكا أو من يقود الهم والحزن عليها، يعني ما ذلك فيها ما أدري ليش، لكن الأمم الأخرى عرفت كيف تستغل الحدث. الصين رفعت عقيرتها وقالت عندما كانت الأحداث الطلابية في بكين، يعني تعرفون ماذا عملت أمريكا، حتى أنها يعني أعطت 40,000 طالب صيني يدرس في أمريكا، أعطتهم دفعة واحدة الإقامة الدائمة والجنسية بعد ذلك الأمريكية حتى تقطع خط الأمة عن عقولها المتعلمة، وتظهر ذلك مظهر التعاطف مع الطلاب ضد الحكومة المستبدة. وأين أنتم الآن الذين تمارسون الاستبداد في أبشع صوره وأبشع مظاهره؟ على كل حال نحن نقول إن شاء الله إن أمد الظلم قصير، وإن مهما قال فإن لا بد أن وراء هذا الليل فجرا سينبثق إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يعني وقوع هذا الحدث وفي هذه الظروف بالذات هو بشرى للمسلمين، مع أن لا نظلم في ذلك ولا نفرط، ونعرف أن المعركة طويلة وأنها ستستمر إلى قيام الساعة، وأن هذا العدو سيظل عدو لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن نقضي عليهم قضاء مجرما إلا إذا ظهر المسيح عليه السلام. هذا يجب أن كما جاء في الحديث. وبهذه المناسبة يعني يمكن أيضا كثر الحديث هذه الأيام عن كتاب ويلسون الرئيس السابق أمريكا رئيس ويلسون، كتاب انتهزوا الفرصة أو الفرصة السانحة، يعني الترجمة ممكن تختلف. المهم أن الكتاب علقت عليه عدة جرائد ومجلات، ومع الأسف أقول لم يعلق عليه التعليق أو الصحيح لا يعني بما يليق بخطواته. كلام محذوف نشرته مجلة المصور، هذا أنا يعني أعرفها أو المصور الذي اطلعت عليه، والمجتمع نقلت منها قليلا، لكنه لا يكفي يعني عدو بهذه الضخامة وبهذا الإجرام والعداوة والتحليل لما يكتب يكون بهذه القلة بعدم الاهتمام في عجيب. رؤساء أمريكا ليسوا مجرد رؤساء إداريين، حاكم إداري تنتهي حكومته بينها، لازم أن نعرف هذا، يمارسون الحرب على الإسلام قبل المنصب وفي المنصب وبعد المنصب، كلهم يد واحدة على هذا الدين، ولا تستثني أحدا. منذ أن بدأنا يعني بالاحتفال المباشر بهم من ايام روزفلت ثم ما بعده، وغضب مثل بالمتاخرين منهم شارتر اكبر دعاه التنصير في العالم اليوم، هذا معروف، ما أظن يخفى على أحد منكم يتابع الحركة التنصيرية. جاء بعده ريغان. وريغان هو الذي كان يؤمن أو من المؤمنين من معركة الأبدية، معركة أرمجيدون، معركة الشر والخير. والشر والمدنية هم المسلمون، والخير هم النصارى واليهود. والمعركة تكون في أرض فلسطين، ويأتي المسيح ويرفع المؤمنين فوق السحاب، ثم يدمر كل المدنيين في العالم، يعني كل المسلمين. كان ريغان يؤمن بها، وهو رئيس الدولة يتكلم وقبل الرئاسة يتكلم ولا يزال أنه مؤمن بهذه النظرية، ويكفي بذلك تعصبا وحقدا. ثم نكتب وهو قبل كارتر وقبل هؤلاء صاحب النظريات والكتب المتتابعة، ليس هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد، له كتب قبل ذلك وله مقابلات مع الصحف وله أعمال أخرى. يعني همه الأكبر كيف يخطط لسيطرة أمريكا. في كتابه 1999 نصر بلا حرب كما سماه، خطط لإسقاط الشيوعية من غير حرب، لكن مع ذلك لم ينسى أن يذكر أن المسلمين هم الخطر الحقيقي، وذكر ذلك في مواضع كثيرة منها مترجم موجود. ثم عقب ذلك، عقب سقوط المعسكر الشيوعي، لم يعد هناك حاجة للأبواب والكلام فيه، فتكلم بوضوح في هذا الكتاب الأخير عن أن العدو الحقيقي الآن لأمريكا ولسيطرتها وللنظام الدولي الجديد هو الإسلام والمسلم، وأنه لابد من تأييد إسرائيل، وأنه لابد من التنصير، وأنه لابد من تدمير المسلمين وبكل جرأة. هذه القضية الأساسية في الكتاب، ويشرح ويفصل في ذلك مبينا أهمية إسرائيل والتحالف الاستراتيجي معها وخطر المسلمين الاجتماعي والسياسي وكذا، على يعني كما يقول من الأشياء اللي يقول أن يعني المسلمون غير يعني برابرة غير متحضرين ومتعطشون للدماء ولسفك الدماء، وحكام المسلمين يسيطرون على ثلثي بترول العالم، وشنوا 3 حروب ضد إسرائيل وحرجنين هذا كل مرة احنا يحتلون، لكن يعني انهم الله أكبر. والمهم انه يعني كما قال يخرج والثاني لكتاب المسلم الى إباحة كل شيء ضد المسلمين. والخطر الكبير الذي يقوله نكسون ونغفل عنه، خطر الكثافة السكانية العالية عند المسلمين. الخطر يتكلم عنه غربيون كثيرا ونحن نضع رؤوسنا في الرماد، بل أسوأ من ذلك، يأتي خبراء من أمريكا إلى مصر ويصلون إلى هذا الصحف ليتابعوا عملية تحديد النفس. تعرفون أن مصر هي أهم وأقوى دولة، لو قامت هي التي يعني كل الحروب الصليبية الأولى، التتار والصليبيون يتحطمون عند صخرة مصر، والآن طبعا انتقالها السكاني يشكل خطر على إسرائيل وعلى مصالحهم بلا ريب، مع الأهمية القصوى التي ظهرت في هذه البلاد بعد الدخول في دول الخليج مع العقيدة والحمد لله. لكن الوقت في مكانها تأخذ العقيدة طبعا، وعندها الكثافة البشرية يبقى أن تعطى المال وتنتهي الطلب تنتهي المشكلة. ولذلك يعني يقطعون العلاقات بين العالم الإسلامي. لو تكاملت مصر والسودان فقط مثلا، أو مصر وليبيا والسودان فقط. يعني المسرول عند ليبيا والمزارع الضخمة عند السودان ومصر فيها كثافة سكانية، دولة عظمى لا يقارنها هذه الدولة. فما بالك لو اتحدت الأمة الإسلامية، ما بالك لو كان دول الخليج ومصر صارت شيء واحد. يعني شيء نحن المسلمون أعطانا الله من أسباب القوة الشيء الكبير، ومع ذلك يحرصون على أن كل جارة تعادي جيرانها. يعني كان لابد من علاقة حب ما تكون مع جيرانك، مع ابن عمك اللي وراء البيت، لكن جارك أخوك لازم تحارب معه حتى يبقى الغرب والمهيمن والمسيطر علينا جميعا. الكثافة السكانية هذا شيء مهم جدا يختار الغرب، ولذلك يجب أن نكثر من نسل المسلمين. يجب على المحسنين أن يتبرعوا لمشروعات الزواج. يجب على الإنسان ما استطاع أن يكثر من النثر الطيب، مع التربية طبعا الطيبة إن شاء الله تعالى. ومما يدلكم على سقوط هذه الإمبراطورية العافية هذا الخبر، اغتصاب 78 أمريكية كل 60 دقيقة، والحمد لله. ومن سقط أخلاقيا فسيسقط في كل شيء. طيب الجوائز تأكيدا لما قلناه نقرأ لكم يعني هذا التحليل في أحد الجرائد يعني فقط إشارة بسيطة تقول الجريدة جوهر الموقف الأمريكي هو العمل على منع سيطرة الاتجاه المتشدد من المجاهدين وخاصة حزب حكمة يار على السلطة الجديدة وتهميش دوره إلى أقصى حد أو استبعاده تماما إن أمكن وتؤيد واشنطن إعطاء دور أكبر للقوى التي لا تتوقع أن تناوي النظام العالمي الجديد يقول من بين فصائل المجاهدين الأكثر اعتدالا ولا سيما الاتجاه الذي يعبر عنه صبغة الله المجددين المواقف الأخرى ما تنعيه هم إيش؟ الموقف الأمريكي هذه فعلا خلاصته طيب الآن يمكن نعمل الجوائز كما في مرات أخرى حقيقة جوائز الله المستعان يعني اسمها كبير وهي قليلة لكن لعل فيها حدثا للهمم إن شاء الله و ماذا نقول؟ يعني نحن نريد أن الإخوة يهتموا أكثر مثل هذه الموضوعات وأن كل من لديه يعني شيء من الخير أن يبذله أن عطول المدة التي كانت بين إعلان المسابقة والجائزة لم يصل أي مبلغ لمركز الدعوة إلا المبلغ الذي تبرع به الأخ في تلك الليلة فقط 1000 ريال ولذلك يعني اضطررنا أن نوزع الجوائز الجوائز قيمتها الكلية 1000 ريال يعني لا توقعوها من الجوائز اللاعبين ما عندنا إلا 1000 وبعدين يعني أيضا حاولنا نجيب حاجة ثانية نطعن بها يعني البقية الباقية من الأخوة الذين كتبوا فوجدنا أن يمكن يعطوا بعض الكتب فهما هي الكتاب اللي هو فتاوى اللجنة الدائمة 4 مجلدات تعرفون فتاوى اللجنة الدائمة وهذا الكتيب للشيخ عبد الله وإمام ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات وإذا أراد أن يظهر اسمه ممكن يعني يأخذ جريدة أو يأخذها أقرب أحد إليه حسب ترتيب البحوث التي وصلتني 6 بحوث الذي موجود الآن ووصلت 6 بحوث البحث البائز للجائزة الأولى هو بحث الأخ بدر محمد بدر مصري موجود مثلي أنا ممكن أن أسافر لأنه طيب أخلي البحث ممكن إحنا نفضل البحث كم قلنا 300 ريال هذا الجائزة طيب استعجل عشان الوقت ثلاث مئة ريال ونصف مكتب البحث الثاني الأخ أحمد بن عبد الله محمد المعافى موجود مئتين وخمسين ريال مع الكتاب موجود يأخذ واحد له ما تعرفها إذا اللي يعرفه يأخذها الثالث طيب خلاص خذ عنه الثالث الأخ عبد الواحد التطاوي عبد الواحد موجود إيه طيب 200 ريال مع الكتاب الرابع الأخ عبد الله بن علي بن صالح الزهراني عبد الله بن علي بن صالح الزهراني خليفة الصديق 150 ريال مع الكتاب. موجود عبد الله؟ طيب تفضل. الخامس الأخت أنا طلاب أخت الأخ محمد بن يعقوب. موجود محمد يعقوب؟ 100 ريال وكتاب. البحوث الأخرى قيمة ومفيدة، ولكن يعني بعضها يعني إما لإيجابه وعدم استكماله يعني أسلوب العلمي، أو لأنه كان في غير الموضوع، يعني بعضها قيم مفيد لكن في غير الموضوع، لأن يعني الموضوع كان ماذا؟ رجال عمر وليس عن عمر. فالخطاب كتب بحثا قيما عن عمر رضي الله تعالى عنه. نحن ما كان المقصود هو عمر، وإنما كان المقصود بطانة عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. فالأول منها يعني الثالث الأخ عبد الله بن عبد العزيز الغامدي، يعطى نقطة من الكتاب. بعد الأخ فهد بن هشبول الغامدي، وبعده الأخت أم محمد زوج الأخ هاشم بن بكر عنبر. أخ هاشم موجود أو ما ينوب عنه؟ طيب واحد منكم يا أخوة. الأخير الأخ علي بن حمد الغانمي. علي بن حمد الغانمي موجود؟ نعطى أيضا نقطة أو قبلها. طيب حد يعرف الأخ علي بن حمد الغانمي؟ الغوانم، في أحد الغوانم بعضهم مو عن بعض موجود؟ طيب خلاص هذه هي التي وصلت. هل هناك بحوث أخرى ما وصلت؟ ممكن إذا دعمت الميزانية تكون قد كتبت يعني. طيب في غير كده؟ ايوه ما جيت لك. طيب على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع الاخوان وينفعنا جميعا بمثل هذه السير، واشكر الاخوان الذين اقترحوا كما ذكروا الاكثار من كتابه مثل هذه البحوث احياء سير السلف الصالح المقتدى بهم في العلم والحكم والجهاد والدعوة، لأن الأمة تحتاج إلى قدوات، تحتاج إلى رجال تتأسى بهم وبمناهجهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفق هذه الأمة إلى ذلك. بعض الإخوان يقول الوصول البحث الأول وبيع الاستفادة منه، الحقيقة هو يحتاج إلى شيء من التبنيغ، لأنه فيه يعني كتابة بذل جهدا فيه، لكنه بشكله هذا ما يصبح يوزع، بخلاف بعض الإخوة الذين بوغوا فأحسنوا التبويب والتنظيم وبالألوان، لكن هو من ناحية العلمية كان الأقوى كما ذكرنا. الموضوع الحرب الصليبية هذه على الإسلام والمسلمين واليهودية كل يوم تأتي شواهدها كما ترون، يعني هذه مثل الناس، هذه عليها الصليب، هذه عليها النجمة السداسية على الرقبة نجمة اليهود، والصدان التي أيضا إما ترسل وإما بعينها يمكن أن تعلق على الملابس، ومنها هذا كما ترون، هذا للنساء، هذا غالبا كما ذكر أحد الإخوان على البلوزات أو على الملابس النسائية، إما يكون موجود صورته أو هو نفسه. هذا نوع من أنواع الصندان التي يقدسها ويعظمها النصارى، ولا يجوز أن يحمل، وإنما حمله من باب التشبه بالكفار. وكثير يعني أنا أقول يوجد من المسلمات من لا تحمله لأنه صليب، لكن تقريبا رأت كافرات يلبسن على صدورهن هذه التي تظن أنها مجرد يعني علامة أو زخرفة، فجعلتها في ثوبها أيضا أو على قميصها، وهذا لا يجوز، لأن الأصل أن نشك في كل شيء من شعائرهم أو أمورهم الظاهرة، الأصل أن نشك فيه ما لم يكن مما تقتضي الطبيعة البشرية بطبيعة الحال المشاركة به، لأنهم أعداء الله، ولا يمكن أن يكون أعداء الله وأولياء الله على حال واحد بالمظهر، كما أنهم لا يمكن أن يكونوا كذلك في المخبر والباطل. عندما تنبه إلى هذا جزاكم الله خير. هذا معك. هناك قضايا كثيرة يعني حقيقة ما أدري عن استيعاب الوقت لها. والله هذا نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. يعني الموضوع أكبر من أن يعني تحدث فيه بحديث كهذا. موضوع هذه المصيبة التي اجتاحتنا بالجبس المبارك واستقبال قنواته وما يجره ذلك من فساد ودمار للعقيدة وللقيم وللأخلاق، وتسابق الناس إلى استيراده وإلى الإعلان عنه وإلى تصنيع بعض قطاعه محليا وإلى قيام شركات تنفذه وإلى قيام عمارات تركبه ثم تؤجر الشقق بسعر أغلى من غيره. كل هذا يقول ويجري ويتسابق به الناس وكأن الأمر لا يعنينا. ما سمعنا حد الوضع لهؤلاء الناس، لن نسمع أن استرادها منع أو تحذيرا منها قويا على مستوى وسائل الإعلام الضخمة الكبيرة التي يمكن تؤثر تدخل إلى يعني البيوت، بل يعني ما رأينا إلا يعني ربما يكون تشجيعا أو تأييدا. وهذه عندي مصيبة أكبر من المصيبة نفسها. سكوتنا وتشجيعنا للمنكر أكبر من مجرد أن يرتكبه غيرنا وأن يحدث في مجتمعنا، لأن هذا نذير الدمار وهذا نذير أن يعلم الله تعالى بعقاب. نسأل الله العفو والعافية. ومخالف ما أمر الله تعالى به، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أولو بقية، ما بين أولو بقية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين هذه الخيرية؟ أين هذه الأفضلية؟ أين الأمة؟ لم تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هل ماتت؟ ثم أليست هذه مسؤولية يعني كل من يملك أمرا أو قرارا أو رأيا ولو كان داخل البيت حتى الآن نقول الاتكالية ونقول لماذا لا تمنع وزارة الإعلام؟ لماذا لا تمنع الدولة؟ هل كل مسؤول الدولة والوزارة وأنت في بيتك؟ هل اتخذت قرارا أنت في بيتك بأن لا يدخل هذا؟ هل اتخذت قرارا في حيك بمعنى أنك نصحت وبذلت الجهد وجمعت أهل الحي وكلمتهم وعملتم عملا من شأن أن يحد من هذا المنكر؟ المشكلة أن نرى ونتألم ولا نعمل فيها، كما نرى أحوال إخوان المسلمين والله المستعان كل يوم يضاف إلى الجراح جرح جديد وتتكسر النصال على النصال ونحن ما نفعل شيء. ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ 6 ملايين مسلم مبادون في داخل أوروبا من العنصر الأبيض، ليسوا من البرابرة مثلنا جنوب الغرب، يعني من العنصر الأبيض نفسه. مع ذلك ماذا فعلنا؟ قضايا إسلامية خطيرة حوالينا. المسلمون في الصومال الآن يموتون تقتيلا وتجويعا وتشريدا، والمنظمات الصليبية تدخل تسيطر وتدخل على كل قرية وقبيلة وتأخذ منهم الأطفال وتغيثهم لكي تنصرهم، ونحن ما لنا أي دور هناك. والغريب مع هذه الجراحات نحن مشغولون مع هذا التيار الخطر للأداهم من فوق رؤوسنا، ومع هذه الجراحات والدمار والفك الذي يخيط بنا نحن مشغولون بمتابعة الرياضة واللعب واللهو والأمور التي لو لم يكن فيها إلا أنها تشغل عن ذكر الله لكفى والله بذلك. كفى أن يخذلك شيء عن ذكر الله أن ترتدع عنه وتدعه. فكيف إذا كانت لا تليق لمن كان يعيش ويعاني مثل هذه الألم ومثل هذه المحن؟ فمن المسؤول عن إخواننا المسلمين في كل مكان؟ من المسؤول عن قضاياهم؟ ومن المسؤول عن قضايا مجتمعنا نحن هنا وهذا الدمار الهائل الذي يجتاحنا؟ وهذه السيارات الفكرية التي تضلل هذه الأمة. وكم نسمع وكم ممن يريدون الإباحية في هذه البلاد، ممن يكفرون بالله واليوم الآخر والعياذ بالله، ممن يسدون على أعقابهم بمجرد أنهم اطلعوا أو قرأوا أو ساروا إلى بلاد الكفر. فكيف إذا أصبح هذا الفساد طاغيا على كل بيت وفي كل قرية وفي كل هجرة؟ يعني إذا كنا نعمل للدعوة بطاقات ونشاط معين فلنضاعف هذا النشاط أضعافا مضاعفة مع هذا الازدياد، نكثر من الدعاء أيضا. وأنا دائما أقول لكم هذا، لا تنسوا يا أخوان، اجعلوا مع كل نشاط دعاء، لا بد من الدعاء. عملنا أو أنكرنا أو ننكر، الدعاء إحياء الإيمان في القلوب، تنبيه الناس إلى الآخرة. هذه الأمة لو عرفت الله وعرفت اليوم الآخر، هل تتبرع بأوحال هذه القدرات؟ هؤلاء أهل النار، على من تتفرج منه؟ على من تمضي إلى وجوه أهل النار؟ سبحان الله العظيم. كان بعض السلف يقول لا أطيق أن أرى في بغداد صليبيا مصرانيا أو يعني، يقول لا أطيق أن أرى وجوه أهل النار. سبحان الله، الأمة التي عندها هذه الحساسية. أم جريج ولد دعت عليه، ماذا دعت أن يبني أن يكفر؟ دعت الله، دعت أن يريه وجوه المنفات. الآن ما هي مثل رؤية وجوه المنفات، نراهم من زمان في التلفزيون وجوه هؤلاء الدعات. الآن أصبح الأزبنة نفسه، أن عدد المنفات يرى، يراد أن يرى على نية، والناس لم يتسابقوا على البث المباشر لمجرد الثقافة. لو أنا هناك قناة علمية، قناة إخبارية مثلا، مجرد الأخبار، أن تقول يعني يعني تشبه جانب غير موجود في الإعلام الآخر، أكثر الناس يتهافتون ويتساقطون من أجل الخلاعة والإباحية والمناظر البهيمية الحيوانية التي تترفع بعض الحيوان عنها. بعض الحيوان هو هذا معروف فيها، فهو الحيوان لا يمكن أن يتفصل بأنساه بمرأة من الناس أو من الحيوان الأخرى أبدا. وهم حيوان، هؤلاء أصبحوا حق الحيوان، لكن على كفرهم يفعلون هذه الفضائح. فيأتي المسلمون ويستوردون ويدفعون ويخسرون دينهم ودنياهم من أجل هذا النهو الباطل. ثم الدمار ليس أخلاقيا، دمار عقائدي، قنوات تنصيرية ثم تصب علينا. اسمعوا، ونبدأ أن تسمعوا أحيانا صلاة الفجر لما تفتح لذاعة تريد أن تسمع القرآن والقناة المشوار وكذا، ماذا نسمع؟ الإذاعات التنصيرية بأقوى وأوضح وأقصى ما يمكن. كيف يكون حال المسلمين مع هذا الضعف في العقيدة إذا هذا الكفر صد من بوقنا؟ أضيف إلى ذلك أن الدعوات الخبيثة المعرضة بدأت لتغيير مناهج التوحيد عند البنين وعند البنات. إذن المناهج تقطع من هنا، التربية الإسلامية تضع من هنا، مدارس تحديد القرآن تخلص من هنا، الإعلام الإسلامي إن كان موجودا ضعيف الآخر من هنا، ثم يصب هذا الكفر صبا علينا. إذن ماذا لا نتوقع؟ تكون أجيال مؤمنة مجاهدة تقية أو أجيال منسوخة ضائعة؟ انظر ارتفاع المخدرات، الفساد الموجود الآن في المجتمع، ارتفاع نسبة الإجرام، يعني منطقة مكة المكرمة أعلى منطقة في المملكة بارتفاع نسبة الإجرام، والنسبة يعني إذا قرنت بأقرب سنة من التي قبلها، إذا قرأتم الكتاب الذي يصدر عن وزارة الداخلية بهذا، تجد أنها تتضاعف أحيانا 50% عن العام الذي قبلها أو 40، شيء ما يصل. والحال ما يزال نقول طبيعي تقريبا. كيف إذا جاء هذا السيارة المدمر؟ كيف تكون يكون الأمن؟ كيف تكون الجرائم؟ كيف يكون الاغتصاب؟ كيف يكون الفساد؟ كل هذا يقول ولا نرى موقفا من الدعاة من المسؤولين الذين يعني ولاهم الله هذه السؤال في الكلمة المغير والخفف ممن ينكر ذلك. يعني سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه ردا حميدا، وأن يحيي قلوبنا، وأن ينقض هذه الضمائر وهذه المشاعر الطيبة لتحرك لصد هذا الكفر الصراح، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.